إخوة الإيمان، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة 11:15، موعد حضراتكم مع قرآن السهرة، تلاوة الليلة للقارئ الشيخ طه الفشني، يتلو ما تيسر من سورة ياسين وقصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه بعده جند من السماء واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وخلقنا لهم مثله ما يركبون والشمس تجري لمستقر وإذا

فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى

وحصل ما في استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى قرآن السهرة تلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ طاهر الفشني فلا علينا ما تيسر من سورة ياسين وقصار السور أنت أنت الحمى وأنت الأمان كيف يسمو إلى عداك بيان Thank you. جنبي نبضة من رجاء خاشع الصمت فيضه الإيمان. الثانية عشرة منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قفوفها تذليلا. صدق الله العظيم. خطوف من حدائق الإيمان. تقديم صفات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتصف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى كثر لقد مدح الله عز وجل أناسا قائمين بالليل إذ الناس نائمون، تجدهم يتلون آيات الله آناء الليل متضرعين إليه يرجون رحمته ويخافون عذابه، متوجين ذلك بالسجود لله تعالى، منيبين إليه مستغفرين. وبالنهار هم فرسان يعملون، ومن أموالهم ينفقون على السائل والمحروم. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقاموا في ظلام الليل صوان، وعما يغضب الرحمن ساهوا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى أبا أمامة رضي الله عنه جالسا فيه، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت: فأذهب الله همي وقضى عني ديني. إلهي وجد عفح وأصلح قلوبنا إلهي فجد عفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرم لك الحمد يا رب. كان الإمام علي رضي الله عنه إذا استعمل أحدا على جمع الصدقات أوصاه بتقوى الله عز وجل وعدم الإسراف والخيلاء والتخلي عن الأبهة والزينة والمظاهر الكاذبة، وأمره بالمحافظة على الدماء والحرمات، وقال له: لا تروعن مسلما ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت الحي تنزل من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امضي إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوا إلى وليه؟ فإن قال قائل لا فلا تراجع، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترهقه، فخذ منه ما أعطاه. لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. أخي المسلم، استمع إلى قول الشاعر وهو يقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليلك هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فلو كانت الدنيا تدوم لأجلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. دعوتك يا مفرج كل كرب ولا